بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الأصل الثاني الإسلام، وهو الاستسلام لله بتوحيد القيادة والطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ذكر المصنف رحمه الله في رسالته العظيمة ثلاثة الأصول، أصولا ثلاثة: معرفة الرب، معرفة دين الإسلام، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعرف كتاب جمع الأصول الثلاثة وشرحها مثل هذا الكتاب ثلاثة الأصول، فلا أعرف كتابا وضع الأصل الأول تفصيل وأصل الثاني تفصيل وأصل الثالث تفصيل سوى هذا الكتاب، ولا أظن يوجد. فالمصنف رحمه الله جمع لك مسائل الدين من الإسلام والعبادات ونحو ذلك، وجمع لك شيئا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في الأصل الثالث، وبين لك في الأصل الأول الرب وكيف يعرف الرب وما هو الواجب في ذلك وسبق. هنا الأصل الثاني في بيان ذلك، والمصنف رحمه الله في الأصول الثلاثة ذكر لك المسائل الثلاث التي يسأل عنها العبد في قبره، وهو حديث البراء في مسلم أحمد: من ربك، ما دينك، من نبيك. فوضع لكل سؤال أصلا ولكل سؤال أصلا ولكل سؤال أصلا وأصلها وما هو يتفرع، ما الذي يتفرع عليها. قال: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني يجب على كل مسلم أن يعرف دين الإسلام ويتعلمه ويسأل ما هو واجب عليه، فما كان من أركان الدين فتعلمه ركن، ما كان واجبا تعلمه واجب، وما كان مستحبا فتعلمه مستحب. فأصول الدين يجب على كل مسلم أن يتعلمها، وأركان الإسلام يجب عليه يتعلمها، وهكذا. قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة. ساق المصنف رحمه الله قوله بالأدلة، ويرى أنه يجب أن يعرف المرء دين الإسلام بالأدلة بالدليل، ليكون راسخا في العلم وليكون موقنا به. وإذا كان المسلم يعرف دين الإسلام لكن لكونه عاميا أو لا يستحضر الدليل في حينه ونحو ذلك، فهو إن شاء الله لا بأس له بذلك. إذا كان يعرف ما هو أحكام الدين لكن قد يخفى عليه الدليل أو ينساه أو لم يتعلم لقصور علمه أو يسعى العلم بذلك وخف عليه شيء من ذلك، فهو معذور. لكن الأصل أن الإنسان يعرف دين الإسلام بالأدلة ليكون بإذن الله أقوى وأيسر في الجواب على السؤال في القبر. معرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم عرف لك دين الإسلام. ولا أعرف أحدا عرف دين الإسلام كتعريف الشيخ محمد الوهاب رحمه الله. ولو سألت فلو كثيرا من المسلمين ما هو الإسلام، قد يتوقفون عن تعريف الإسلام أو يذكرون جزءا من أجزاء تعريف الإسلام ولا يذكرون ما اشتمل عليه من ثلاثة أركان التي ساق المصنف. قال: الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، هذا الركن الثاني له، والركن الثالث البراءة من الشرك وأهله. قوله الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام يعني كمال الذل والخضوع لله، يعني أنا مستسلم لله، أتقبل ما يطلبه الله مني، وأعظم ما طلبه الله عز وجل مني هو التوحيد. فيا رب أنت طلبت مني أني وحدك، أنا وحدتك مستسلم لك، وما تأمرني به مستسلم لك وأديه كما أمرتني به. فالإسلام هو الاستسلام، لذلك سمي المسلم مستسلما لأنه مستسلم لأوامر الله. صلي وصلي مستسلم لله، لا تسرق مستسلم لله، يعني خاضع وذال لله استجيب له فيما يمر به، لا تشرب الخمر ذال لله ومطيع له ما أشرب الخمر، وهكذا. فسمي المسلم مسلما لانقياده وذله وخضوعه لله. قال استسلام لله بالتوحيد، وقوله بالتوحيد يشمل أيضا ما يتفرع عليه من المسائل، فمستسلم لله أيضا بالفروع، تصلي، تصوم، تزكي، تحج ونحو ذلك، تبر بالوالدين، صلة الرحم. فقوله بالتوحيد يعني مستسلم لله بأصل الدين وما يستوجبه مما تفرع عنه. قال استسلام لله بالتوحيد، فلو أن شخصا مستسلم لله بالتوحيد لكن بفروع الدين لا يستسلم، يشرب الخمر ويسرق وغيره ونحو ذلك، نقول له لا يجوز؟ لا. فيقول له أنا أكفي التوحيد، استسلم للتوحيد. نقول نعم، هذا ذكر المصنف الأصل وما تفرع عليه كذلك، مثل ما قال الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فهنا قال استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، وإن كان تعريف الإسلام كلها ترجع إلى قوله الاستسلام لله بالتوحيد. فمن استسلم لله بالتوحيد انقاد له بالطاعة، ومن استسلم لله بالتوحيد تبرأ من المشركين وأهل الشرك. لكن ذكر التفصيل فيما بعده لأهميته والاستحضار ذلك في كل حين. قال استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، ما يأمرني الله عز وجل به انقاد له وأطيعه، صل أصلي، حج أحج، صم أصوم، وهكذا. انقياد له بالطاعة، ومن الطاعة اجتناب المحاذير كما قال سبحانه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهكذا. لا تشرب خمر ما أشرب خمر، لا تسرق ما أسرق. فانقدت له بالطاعة واجتنبت النواهي، اجتنب النواهي داخل في طاعة الله، لا تفعل فأطعتك ما فعلت. والركن الثالث قال والبراءة من الشرك وأهله، لابد من الاتيان من القيدين الاثنين، براءة من الشرك وبراءة من أهل الشرك. فلو أن شخصا وحد الله لكن لم يتبرأ من الشرك، يعني قال أنا موحد لكن دين غير صحيح أيضا، نقول ليس هذا مسلما، لابد من الاتيان بالركن الثاني وهو النفي. لذلك قال الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت، اللي هو البراء من الشرك وأهله، فمن يكفر بالطاغوت وإن بالله. فقوله والبراءة من الشرك يتبرأ من الشرك بأن يعتقد بطلان ما يعبدونه، فتعتقد أن تلك العبادة من الطواف على الأضرحة ونحو ذلك شرك، وتتبرأ منها وتقول أنا لا أقركم عليها بل هي باطلة. والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال سبحانه إن الدين عند الله فقط الإسلام. قال والبراءة من الشرك وأهله، فلا بد الشخص أن يتبرأ من أهل الشرك، فقد أتوا أعظم ذنب، ومن أتى ذنبا عظيما يجب عليك أن تتبرأ منه، تتبرأ منه من عدم السكن معه ومناصرته وتوليه وموالاته ونحو ذلك. فمما يجب عليك الإسلام التبري من أهل الشرك كما تتبرأ من معبوداتهم. يعني لو أن شخصا يشرب الخمر ويصنع الخمر، يجب عليك أن تتبرأ من ذلك المشروب ومن الذي يصنع ذلك ويبيعه. فالذي يفعل الشرك تتبرأ منه، تتبرأ مما يفعله وهو الشرك وتتبرأ منه، لأنه أتى ذنبا عظيما ارتكبه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل الله ندا وقد خلقك. قال وله وهو ثلاث مراتب، يعني الدين ثلاث مراتب، تمام، إسلام ثم إيمان ثم إحسان. وقوله وهو ثلاثة مراتب يعني الدين، فمن كان محسنا فهو مؤمن مسلم والعكس، فليس كل مسلم نقول إنه مؤمن ومحسن. يعني الدين يشبه بالدوائر، يشبه أهل العلم بالدوائر، دائرة كبيرة يدخل فيها من كان داخلا في الإسلام حديثا أو هو من أهل الإسلام لكن لم يعمل أعمالا تنهض به للمرتبة العليا. فمن دخل في الإسلام يدخل في أول مرتبة منه. الله عز وجل يقول قالت أول ما دخل في الإسلام قالت الأعراب آمنا والآن حديث الإسلام. الله قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لم ترتفعوا بعد المرتبة التالية هذه الإسلام. ثم بعد ذلك مرتبة الإيمان درجة أعلى منها وأهلها أقل. ثم بعد ذلك مرتبة أقل وهي مرتبة الإحسان ولا يصل إليها إلا أعز البشر قليلون. ومن يصل إليها فهو من الصديقين. وسيأتي إن شاء الله بيان مرتبة الإحسان. إذا قال وهو ثلاث مراتب الإسلام يعني الدين. إذا لو قال لك شخص دينكم هذا هل الجميع يدخلون الفردوس الأعلى؟ نقول لا، ديننا ثلاث درجات، أهله ثلاث درجات، درجة أولى إسلام ودرجة ثانية إيمان ودرجة ثالثة إحسان. والشخص لا يكون مؤمنا حتى يأتي بالإسلام ولا يكون مسلما حتى يأتي بأركان الإيمان، لكن قد لا ينهض لها كما سيأتي. فأركان الإيمان كما تعرفون إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخر والقدر خير وشر، لكن المرتبة المثني عليه بها وهو الإيمان لا تكون إلا بعد أداء الإسلام والإيمان. والشخص لا يكون مسلما إلا إذا أتى بأركان الإيمان، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لكن حتى يرتقي لهذه المرتبة المثني عليه بهم على أهلهم لا، حتى هذا بالعمل الصالح الذي يكثر، ثم بعد ذلك يرتقي الشخص إلى مرتبة الإيمان، ثم بعد ذلك يرتقي إلى مرتبة الإحسان وهي أعلى المراتب وأهلها هم الأقل. قال وكل مرتبة من هذه المرتبات لها أركان، الشخص إذا لم يؤديها يخرج من تلك المرتبة. ثم رحمه الله يذكر ما هي أركان كل مرتبة. فإذا قيل ما هو الدليل على أن الدين له ثلاث مراتب، المصنف قال وكل مرتبة وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان، ما هو الدليل على هذه المراتب؟ نقول الدليل مثل ما ذكر الله قوله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه المسلمون ومنهم مقتصد مرتبة الثانية ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك الفضل الكبير. الجزاء جنات عدن، فكل من دخل في هذا الدين ولم يرتكب ناقضا من النواقض مآله للجنة. لذلك قال أهل العلم وهذه أرجى آية في كتاب الله، فكل موحد يدخل الجنة، مآل كل موحد الجنة. وإذا قيل ما هو الدليل الآخر على هذه المراتب الثلاث، هذا دليل من القرآن، ما هو الدليل من السنة؟ نقول الدليل من السنة حديث جبريل الشهير الذي ذكر المصنف أيضا في رسالته هذا، فسأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان في التدرج في ذلك. فتبين مما سبق أن تعريف الإسلام له ثلاث أركان وأسس: الإسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وحده. ولو قال الشخص والخلوص من الشرك نقول تعريف غير صحيح، فلا يكفي الخلوص من الشرك، يعني لا يكفي أنك تبتعد أنت عن الشرك، بل لابد أن تتبرأ وتعتقد بطلان تلك الآلهة. أما كون الشخص يخلص من الشرك ولا يقع في الشرك ويقر غيره على ذلك فلا يكون الشخص بذلك مسلما. ثم بين المصنف رحمه الله أن هذا الدين له ثلاث مراتب: إسلام وإيمان وإحسان، وكل مرتبة لها أركان، إذا اختل ركن من أركانها يخرج الشخص من تلك المرتبة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.